إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من يطع الله تعالى ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد ضل وغوى، ولن يضر إلا نفسه ولن يضر الله تعالى شيئا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. بالنسبة لبعض الآيات الأخرى التي ذكرها الأمدي في كتابه الإحكام بشأن دلالتها على كونها من المجاز، أو بشأن اشتمالها على بعض ألفاظ تعتبر من المجاز من هذه الآيات، قول الله تعالى: الله نور السماوات والأرض. قال ابن تيمية: لفظ نور أراد به المستنير والمنير. وذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت نور السماوات والأرض وما فيهن، وأنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، أو أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، إلى آخر الحديث. وذكر أن الله تعالى جعل بعض عباده يفضل بعضا أو نور لبعض، فمن باب أولى أن يكون الله تعالى هو الذي ينير للناس، بمعنى أنه يهديهم أو هو الذي ينير لهم. وذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المساجد تضيء لأهل السماوات كما تضيء الكواكب لأهل الأرض. فكان يريد أن يقول إن لفظ نور لم يقصد به النور الحقيقي الذي تظهر به السماوات والأرض وغيرهن، ولكنه نور معنوي، هو نور الهداية، لأن المعروف أن المساجد لا تضيء سواء كان في الظلام أو في غير الظلام، فالمسجد نفسه لا يضيء. فقوله المساجد تضيء لأهل السماوات، فالمقصود الإضاءة المعنوية، كما تضيء الكواكب لأهل الأرض، فهنا الإضاءة محسوسة. بالنسبة لقول الله تعالى: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ذكر أن القوم في الماضي كان من عادتهم أنهم يوقدون نارا عند الحرب عن طريقها يعرف القوم الأماكن ويعرف القوم أعوانهم إلى غير ذلك. ثم أصبح هذا التعبير مشتهرا بينهم بشأن من كان له كيد ثم دحر كيده أو ثم كبت كيده، فيقال أطفأت ناره أو أطفأت نار النار حربه إذا كان له كيد ثم قضيت على كيده أو دحرت كيده. وهذا كأنه خرج مخرج المثل كقولهم الصيف ضيعت اللبن، يضرب مثلا لمن ضيع الأمر في وقت الإمكان. فهذه الأمثال كانت قد وردت في معنى خاص ثم استعمل المثل في معنى أعم، وهذا معروف عند العرب. كذلك لفظ رقبة أصبح مشهورا بينهم دلالة على البدن كله، فإن قال الله تعالى فتحرير رقبة يعني تحرير عبد كامل، فأصبحت كلمة رقبة حقيقة عرفية، معناها كانت تطلق بادئ ذي بدء على جزء من البدن، فلما اشتهر استعمالها بينهم في إطلاقها على العبد كله ببدنه وروحه وكل أجزائه صارت حقيقة عرفية كلفظة الدابة، الدابة لغة تطلق على كل ما يدب على الأرض. ثم أصبحت هذه اللفظة مشهورة بين بعض الناس بإطلاقها على الحيوان الذي هو من ذوات الأربع، وأصبح هذا اللفظ مشهورا بين أناس آخرين بإطلاقه على الحيوان الذي هو من ذوات الحافر كالحمار والحصان والبغل، ولو أطلقوا عندهم على الجمل والبقر والجاموس وغير ذلك. بالنسبة لقول الله تعالى الحج أشهر معلومات، قال الأمري والحج ليس هو الأشهر، فقال ابن تيمية الآية بهذا اللفظ أو هذا اللفظ لا يخطر ببال أحد أنه قصد أن الحج هو الزمان أو أن الحج هو الأشهر، ولكن الذي يخطر ببال المستمع أن وقت الحج أشهر. ثم ذكر أن هناك احتمالا فقال وقد يقال إن الآية فيها محذوفا تقديره وقت الحج، أي وقت الحج أشهر معلومات، ومن عادة العرب الحسنة أنهم إذا كان الكلام قد دل بسياقه على لفظ فإنهم كانوا يحذفون هذا اللفظ لدلالة الكلام عليه، كما أنهم كانوا يزيدون لفظا أو يأتون بزيادة زيادة في تحقيق معنى الكلام. وضرب مثلا لللفظ الذي يمكن أن يكون محذوفا ودل الكلام عليه، وقال الله تعالى: فقلنا اضرب بعصاك البحر فانفلق. فكأنه لما أمر الله تعالى موسى أن يضرب البحر بعصاه فإنه يكون قد امتثل الأمر، فالمقفى اللفظ كأنه: فقلنا اضرب بعصاك البحر فضربه فانفلق. فحذف لفظ فضربه أو فضرب البحر لدلالة السياق عليه. فكذلك قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، هناك لفظ محذوف تقديره أوقات الحج أو وقت الحج، فكأنه قال: أوقات الحج أشهر. لما قال الآمدي في أول كلامه بشأن أدلة من احتج، أدلة من قال إن في اللغة مجازا، خد بالك، أنه ثبت إطلاق أهل اللغة لفظة أسد على الإنسان الشجاع، ولفظة حمار على الإنسان البليد. وكذلك قالوا: شابت لمة الليل، وقالوا: ظهر الطريق ومتن الطريق وفلان على جناح السفر، وذكروا جناح الذل، أي اللفظة التي هي جناح الذل، وكبد السماء وغير ذلك مما لا ينكره إلا معاند أو إلا مكبر. وعندئذ إما أن يقال إن هذه الألفاظ حقيقة في هذه المعاني، فإذا كانت حقيقة في هذه المعاني لا يجوز أن تكون حقيقة فيها لنا حقيقة في غيرها بالاتفاق. فلفظة أسد حقيقة في الحيوان المفترس، ولفظة حمار حقيقة في الحيوان البليد، ولفظة كبد ولفظة جناح ولفظة لمة، كل هذه حقيقة في الأعضاء المخصوصة بالحيوان، ولفظة ظهر ولفظة متن، كل هذه أسماء لأعضاء مخصوصة بالحيوان، واللمة تطلق على الشعر إذا جاوز الأذن. فرض أن يقول: إن هذه الألفاظ التي أطلقوها وأرادوا بها معاني أخرى كظهر الطريق ومتن الطريق وكبد السماء ولمة الليل ولمة الليل وإطلاق الأسد على الإنسان الشجاع والحمار على الإنسان البريد، إذا كانوا قد أطلقوا هذه الألفاظ على هذه المعاني فلا يجوز أن تكون حقيقة فيها، لأنها حقيقة في المعاني الأخرى التي ذكرتها بالاتفاق. وإن قلنا إنها حقيقة في تلك المعاني فسيكون اللفظ مشتركا لفظيا. وإذا كان كذلك فإذا أطلق اللفظ فإنه لن يسبق إلى الذهن بعض تلك المعاني دون بعض، لأنها كلها متساوية في دلالة اللفظ عليه. على سبيل التوضيح أقول إن لفظة أسد إذا كانت قد أطلقت حقيقة على الحيوان المفترس وعلى الرجل الشجاع فإن هذا اللفظ سيكون مشتركا لفظيا، يعني وضع حقيقة للأسد ولرجل الشجاع. فإذا أطلق هذا اللفظ كقولي رأيت أسد أو رأيت الأسد فإن المستمع لن يسبق إلى فهمه أحد المعنيين، لن يسبق إلى فهمه هل أردت الحيوان المفترس أم هل أردت الرجل الشجاع، لأن اللفظ وضع حقيقة للمعنيين كلفظة العين ولفظة القر إلى غير ذلك من الألفاظ التي اطلق عليها ألفاظ مشتركة. وحيث إنه إذا أطلق اللفظ سبق إلى الفهم الحيوان المفترس فهذا يدل على أن هذا اللفظ أي أسد ليس مشتركا لفظيا، ولكنه وضع لمعنى واحد حقيقة ويستعمل أحيانا في معنى آخر غير مشهور ويعلم هذا المعنى الآخر بالقرينة. هذه زيادات من عندي لكي أوضح ما ذكر الرجل. ثم قال كيف ولا يزال أهل العصر يتناقلون فيما بينهم عن أهل الوضع قولهم هذا حقيقة وهذا مجاز. هذه العبارة أخذ ابن تيمية يناقشها، أي يناقش قوله، فإن هذه الألفاظ تكون مشتركة اشتراكا لفظيا، أخذ يناقشه مناقشة طويلة جدا في معنى اللفظ المشترك وفيما يقصده من لفظة مشترك، وهل يوجد ألفاظ مشتركة أم لا. لا أريد أن أتطرق إلى هذا الذي تعقب به ابن تيمية قول الآمدي كان لفظا مشتركا، لأنه طول جدا ويصعب فهمه، بالإضافة لأنه لعله لا يكون مفيدا لما نحن بصدده بدرجة كبيرة. ولكن أريد أن أقول أنه في معرض كلامي خذ بالك ذكر أن هناك أسماء هي معرفة كالضمائر والمنادى والمضاف لمعرفة والمعرف بأل وغير ذلك، وهذه الأسماء كلها لا يعرف المقصود منها إلا بوجود القرينة الدالة على ذلك، ومع ذلك فليس هناك عاقل يقول إنها أي تلك الألفاظ مجازات، ولكنها حقائق، وليست ألفاظا مشتركة وليست ألفاظا متواطئة. فكان يريد أن يقول ردا على الآمدي إن اللفظ إذا كان قد وضع لأكثر من معنى حقيقة كان مشتركا، فإذا كان لفظة أسد وغيره من الألفاظ التي ذكرها إذا أطلقت سبق إلى الفهم بالنسبة لأسد الحيوان المفترس، وأما بالنسبة لللفظ الآخر غير المشهور هو رجل شجاع، أما بالنسبة للمعنى الآخر غير المشهور هو رجل شجاع، فإن هذا لا يعرف إلا بالقرينة. يريد أن يقول إن هناك ألفاظا ليست من الألفاظ المشتركة وليست من المتواطئة ولا يعرف معناها إلا بالقرينة، ومع ذلك فليست مجازات بالاتفاق، أو ليس هناك عاقل يقول إنها من المجاز. بالنسبة للضمير هناك ضمير متكلم كأنا، وضمير مخاطب كأنت، وضمير غائب كهو إلى غير ذلك. قال الله تعالى إنني أنا الله لا أنا فاعبدني، إلا أنا فاعبدني، فهنا لفظة أنا قصد بها الله عز وجل. وقال بشأن عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، فلفظة أنا هنا هي لفظة أنا هناك من ناحية الأحرف، ولكن المعنى في الآية الأولى قصد بها الله عز وجل، والمعنى الذي هو لفظ معنى أنا في الآية الثانية قصد به عفريت من الجن. كذلك بالنسبة للذي عند علم من الكتاب قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد لك طرفك، فهنا أنا وهناك أنا وفي الآية الأولى أنا، وكل هذه الضمائر معناها بنفس الأحرف، فمعناها لم يعلم إلا بإيه؟ بالقرين، وليس هناك عاقل يقول إن أنا إيه؟ مجاز. كذلك بالنسبة للمنادى قال الله تعالى قال يا أبت افعل ما تؤمر، فهنا لفظة أبتي قصد بها إبراهيم أبو إسماعيل. وقال تعالى قال يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، إني رأيت يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا، فلفظة أبتي هنا قصد بها إبراهيم يعقوب أبو يوسف. وقال تعالى قالت إحداهما يا أبتي استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، فأبتي لفظة أبتي هنا قصد بها الرجل الصالح الذي زوج ابنته لموسى وليس هو شعيبا، أظهر أنه ليس شعيبا وابن تيمية نفسه ذكر ذلك أو ذكر أنه شاع بين الناس أنه شعيب، وليس الأمر كذلك. كذلك قال الله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. فلفظة الرسول بالألف واللام قصد بها موسى. وقال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل لك من ربك. فلفظة الرسول هنا بنفس عرف لفظة الرسول هناك، وقصد هنا من؟ النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وقال الله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فهنا الرسول أيضا في ألف ولام قصد به النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك، مع أن هذا اللفظ أطلق بنفس الأحرف ولكن لا ولم يعلم المقصود منه إلا بالقرينة، مع هذا لا يمكن لعاقل أن يقول إن هذا مجاز. لما قال الآمدي لا شك، أو إنه إذا أطلق اللفظ أي لفظة أسد سبق إلى الفهم الحيوان المفترس أو السبع، قال ابن تيمية: لا شك، أو إن المشهورة عند أكثر الناس، أو إن المتعارف عليه عند أكثر الناس، أن لفظة أسد إذا أطلقت انصرفت إلى السبع، ولكن لا يلزم من هذا أن هذا الاسم المعرف إذا احتفت به قرائن تدل على أنه أريد به الإنسان الشجاع ألا يكون هذا مجازا، أو ألا يكون هذا غير حقيقة. لا يلزم من هذا أن الاسم الذي يعرف بما يدل على أنه قصد به الرجل الشجاع ألا يكون هذا حقيقة. يعني يريد أن يقول إن لفظة أسد إذا احتفت بقرائن، أو إذا حفتها قرائن تدل على أن المقصود من هذه الكلمة الرجل الشجاع، فإن هذا يكون أيضا حقيقة، ولا يمكن أو لا يلزم منه أن يكون مجازا. فما دامت هناك قرينة دلت على أنني قصدت بلفظة أسد في هذه العبارة الرجل الشجاع، فإنه أيضا يكون حقيقة لا مجازا. فإطلاق لفظة أسد بدون القرينة تدل على الحيوان المفترس، ومع القرينة تدل على إرادة معنى واحد ليس هو المفترس ولكن الرجل الشجاع. وفي تلك الحالة يكون هذا اللفظ أيضا حقيقة في هذا المعنى لا مجازا، كما قال أبو بكر لا الله. إذن يعمد أحدكم، أو إذن يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه، فلما قال يقاتل عن الله ورسوله، من هو قال في الأول أسد من أسد الله، علم بهذا القيد أن أبا بكر يقصد أبدا الإيه الحال المفترس، ولكن يقصد رجلا جريئا شجاعا دافع عن الله ورسوله، شجاعا قاتل فقتل، فكيف يعطي رجلا آخر سلبه يعني ثيابه وسلاحه وما كان عليه في أثناء قتاله. لما ذكر لفظة ظهر ومتن قال إن لفظة ظهر الطريق ومتن الطريق، لفظة ظهر ومتن أضيفت إلى كلمات بانت المراد منها، فلا يخطر ببال أحد أنني قصدت ظهر الإنسان أو ظهر الحيوان، ولكن لما قلت ظهر الطريق أو متن الطريق فإنه سيسبق إلى الفهم شيء آخر غير ظهر الإنسان والحيوان، فكأن لفظة ظهر الطريق ومتن الطريق وكبد السماء إلى غير ذلك من إلى غير تلك الألفاظ ما دامت قد احتفت بقرينة تدل على المراد منها فإنها تكون أيضا حقيقة لا مجازا. وبشأن قوله أي بشأن قول ابن بشأن قول الآمدي في تعريفه للحقيقة بأنها ما يسبق إلى الفهم، المعنى الذي يسبق إلى الفهم، أي إذا كان لفظة أسد إذا أطلقت انقدح في الذهن لأول وهلة أي في ذهن المستمع أنه الحيوان المفترس، قال ابن تيمية هذا لا ضابط له لأنه لا يمكن أن يسبق إلى الفهم بادئ ذي بدء هذا، ولكن الذي يسبق إلى الفهم المعنى الذي دلت عليه القرينة، فكأنه لما أراد تعريف الحقيقة بأنها اللفظ الذي المعنى الذي يسبق إلى الفهم نوزع أيضا في ذلك بأن هذا لا ضابط له، لأنه يمكن أن يقال إن اللفظ إذا ورد معه القرينة فإنه سيسبق إلى الفهم المعنى الذي دلت عليه القرينة، إذا قلت رأيت أسدا يتكلم فإنه لن يسبق إلى الفهم إلا أنني قصدت رجلا شجاعا، فكأن الذي يسبق الفهم حقيقة هو المعنى الذي ورد اللفظ به مع قرينته. لما قال الآمدي كيف، ولم يزل أهل الأعصار يتناقلون عن أهل الوضع قولهم هذا حقيقة وهذا مجاز، قال ابن تيمية: هذا مما يعلم قطعا بطلانه، أي هذا باطل قطعا، فإنه لم ينقل أحد عن أهل الوضع أنهم قسموا اللفظ إلى حقيقة ومجاز، أو قالوا هذا حقيقة وهذا مجاز، ولم يعلم عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين فسروا الآيات أو الذين تكلموا في التفسير، والذين بينوا المراد من الآيات كابن مسعود وأصحابه، وابن عباس وأصحابه، وزيد بن ثابت وأصحابه، وسعيد بن جبير، وقتادة، وعكرمة، وطاووس، والسدي وغيرهم، يعلم من أحد منهم أنه قسم اللفظ أو أنه نقل عن أهل الوضع أنهم قالوا هذا حقيقة وهذا مجاز، ويعلم من أحد من أئمة الفقه كلمة الأربعة الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد وكذلك الأوزاعي وسفيان الثوري وغيرهم أنهم نقلوا عن أهل الوضع هذا حقيقة وهذا مجاز، ولكن نقل عن أحمد لفظة مجاز ولم يقصد بها أنه المقابل للحقيقة، ولكن قصد بها معنى آخر. كذلك ورد عن أبي عبيدة معمر بن المثنى أنه تكلم بلفظة المجاز أو ذكر لفظة المجاز ولم يقصد بها المعنى الذي هو ما يقابل الحقيقة. وذكر أنه من نقل عن الأئمة أنهم قسموا اللفظ إلى حقيقة ومجاز، أو أنهم نقلوا عن أهل الوضع أنهم قسموا اللفظ إلى حقيقة ومجاز، أو وذكر عن من تكلم من أهل الأصول ناقلا عن بعض العرب أو عن العرب أنهم قالوا بالنسبة لللفظ هذا حقيقة وما هذا مجاز، ذكر أنهم أخطأوا فيما نقلوا. قال: وأعجب من ذلك من يدعي تواتر هذا عن أهل النقل، فيدعي أن أهل النقل لم يزالوا يتناقلون فيما بينهم عن أهل الوضع أنهم قسموا اللفظ إلى حقيقة ومجاز، وأنهم قالوا هذا حقيقة وهذا مجاز. ولو طولب أحدهم بخبر ولو واحد، يعني ليس خبرا متواترا، فإنه سيعجز عن ذلك. أظنه قال ذلك بمعنى أو قال ذلك. قال: ومما يعلم بالضرورة أن العرب لم يقسموا الألفاظ فيقولوا هذا فاعل وهذا مفعول وهذا مصدر، ولم يقسموا الأسماء إلى أو الكلمات إلى معرب ومبني، ولكن هذا اصطلاح للنحاة وليس هذا معلوما عن العرب، أي أن العرب تكلموا بالعربية ولم يكن بينهم أصلا ما يسمى فعلا أو فاعلا أو مصدرا أو لفظا مبنيا أو لفظا معربا إلى غير ذلك مما اصطلح عليه النحاة. فذكر أن هذا اصطلاح للنحاة معناه لم يكن عند العرب، إلا أن اصطلاح النحاة يعتبر اصطلاحا مستقيما. يعني تقسيم النحاة إلى فاعل ومفعول ومصدر وغير ذلك يعتبر تقسيما مستقيما، لأنه قام على أساس وهناك فروق واضحة تميز بين هذا وبين هذا. أما تقسيم هؤلاء فهو تقسيم حادث يعتبر اصطلاحا غير صحيح أو اصطلاحا غير مستقيم، لأنه ليس هناك فرق واضح بين ما سموه حقيقة وبين ما سموه مجازا، بل إنما سموه حقيقة في بعض المواضع وجد تسميته بالمجاز في مواضع أخرى، وما سموه مجازا في مواضع وجد تسميته حقيقة في مواضع أخرى. لما قال الآمدي والنزاع لفظي، أي إن الخلاف بيننا وبين من أنكر أن يكون في اللغة أو القرآن مجاز إنما خلاف لفظي، بمعنى أننا اعتبرنا أن اللفظ الذي دل على معناه غير المشهور بالقرينة اعتبرنا هذا مجازا واعتبروه هم حقيقة. فقال ابن تيمية إنه سلم بأن النزاع لفظي، وإذا كان هذا اصطلاحا حادثا، أي إذا كان تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز اصطلاحا حادثا لم يقل به الصحابة ولا التابعون ولا السلف، كان التكلم بما ذكر في القرآن وما ذكره القوم أي أهل اللغة أو وما ذكره العرب أولى من هذا للصلاح الحادث، لأن فيه مفاسد لو كان الفرق واضحا، فما بالنا إذا كان الفرق غير واضح والاصطلاح فيه مفاسد. إن هذا الاصطلاح يعتبر باطلا عقلا وشرعا ولغة، يعتبر باطلا عقلا لأنه لا تمييز بين هذا وبين هذا، أي ليس هناك حد فاصل حقيقي بين ما سموه حقيقة وبين ما سموه مجازا، ويعتبر باطلا شرعا لأن فيه أمورا يوجب الشرع بطلانها، يوجب الشرع إبطالها، ويعتبر باطلا لغة لأنه يعتبر تغييرا لمواضع اللغة دون مصلحة راجحة ولوجود مفاسد أو مع وجود مفاسد. وذكر من مفاسد هذا التقسيم أنه يوهم انحطاط درجة يوهم أن المجاز يكون أقل في درجات من الحقيقة، لأن الحقيقة هي الأصل. ولو صار إلى المجاز إلا إذا كانت هذه الحقيقة منتفية، أو إلا إذا كان هناك دليل يدل على أن هذا الأصل غير مراد. وعلى هذا يكون القرآن قد اشتمل على ألفاظ هي في درجتها أدنى من درجات ألفاظ أخرى بحجة أو بعذر أنها مجازات. وذكر من مفاسده أنه يوهم المعاني الفاسدة، فإذا كان اللفظ لم يحمل على حقيقته وحمل على مجازه فإن هذا يكون ناتجا إما من تأويل اللفظ إلى معنى آخر، كقول الله تعالى ثم استوى على العرش ففسر الاستواء بالاستيلاء وغير ذلك، فهذا يوهم المعاني الفاسدة، ومنها ما أدى إلى وقوع أهل البدع من الملاحدة وغيرهم في الإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته وآياته، كل هذا بعذر أن هذه مجازات والآية لا يمكن حملها على الحقيقة ولكن تحمل على المعنى المجازي. فأدى هذا، أي أدى القول بتقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز، إلى إيقاع أهل البدع وغيرهم من الإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته. إن قلنا إن القرآن فيه ذكر اليد، فإن حملنا هذا اللفظ على المعنى المجازي نفينا اليد عن الله تعالى. ولو قلنا أنه ذكر فيه لفظة العين ولتصنع على عيني، وقال تعالى فإنك بأعيننا، وقلنا هذا اللفظ ليس محمولا على المعنى الحقيقي ولا بد من حمله على المعنى المجازي، نفينا صفة العين عن الله تعالى. هذا بالإضافة إلى آيات كثيرة ورد فيها إثبات صفات لله تعالى، فعلى حسب التقسيم الذي قسموه يكون هذا مؤديا إلى إيجاد معان كثيرة فاسدة. لما ذكر الآمدي حجة أخرى، ذكر حجة لمن نفى المجاز عن اللغة أو نفى المجاز عن القرآن، وهذه الحجة هي أنهم قالوا إذا كان في اللغة لفظ مجازي فإنه ما من صورة من الصور إلا ويمكن أن يؤتى بلفظ له المعنى الحقيقي دون القرينة ولا نلجأ إلى لفظ يحتاج إلى إظهار معناه بالقرينة، أي ما دام كل صورة من الصور التي هي من صور المجاز يمكن التعبير عنها بصورة يكون اللفظ فيها موضوعا لمعنى الحقيقي دون أن نحتاج إلى قرينة، فلماذا نصير إلى هذه الصورة التي وقع اللفظ فيها بالمعنى المجازي وعلم هذا بالقرينة ما دمنا قادرين على أن نأتي بصورة أخرى يكون اللفظ فيها محمولا على حقيقة دون المجاز؟ قال ابن تيمية: هذه الحجة ضعيفة، لأنهم بهذا يكونون قد سلموا بأن في اللغة مجازا، لأنهم يوجبون استعمال الحقيقة دون المجاز، وهذا تناقض مع قولهم إن اللغة ليس فيها مجاز. يعني كيف تقولون إن اللغة ليس فيها مجاز ثم تقولون إنه ما من صورة من الصور التي وقع فيها اللفظ بالمعنى المجازي وعلم هذا بالقرينة، ما من صورة من تلك الصور إلا يمكننا أن نعبر عن هذه الصورة بلفظ أصلا يكون المعنى فيه حقيقة لا مجازا دون أن نلجأ إلى هذه الصورة؟ كأنكم بهذا تكونون قد أقررتم دون أن تشعروا أن اللغة فيها مجاز، فهذا يناقض قولكم إن اللغة ليس فيها مجاز. ذكر أن من قال من نفاة المجاز عن القرآن إننا ننفي المجاز عن القرآن وعن غيره من كلام العرب المستقيم، ولكننا لا ننفي المجاز عن كلام الشعراء الذي فيه مبالغة ومجازفات ومدح وذم وغير ذلك. قال: إن من قال ذلك وإن من اعتبر ذلك كان قوله أصح أو أقوى أو أقرب إلى أن يؤخذ من قول من اعتبر أن أكثر اللغة مجاز. وذكر أن ابن جني قال إن أكثر اللغة مجاز أو إن عامة اللغة مجاز، أو قال وقيل إن ابن جني قال إن عامة اللغة مجاز، وذكر عنه أو قال قيل إنه قال إن قولهم خرج زيد مجاز، لأن الفعل أتى من المصدر، والمصدر المعرف بالألف واللام يدل على استيعاب كل أفراد الفعل حقيقة، فإذا أريد بعض الأفراد دون بعض كان اللفظ مجازا. فقوله خرج زيد، خرج فعل أتى من المصدر الذي هو الخروج، ولفظة الخروج بالألف واللام تدل على كل أفراد الخروج. فإذا أريد بعض تلك الأفراد دون بعض كان قولهم خرج زيد مجازا. قالوا أن المصدر يدل حقيقة على استيعاب كل أفراد الفعل، كان يريد أن يقول إن الخروج يستلزم أن يكون خروجا مستوعبا كل أنواعه، أي خرج قائما، خرج ماشيا، خرج راكبا، خرج ضاحكا، خرج باكيا، خرج حزينا، خرج فرحا، كل أفراد الخروج. خرج على دابة، خرج على قدميه، خرج على خرج يمشي، خرج يزحف، إلى آخره. فكأنه إذا قال القائل خرج زيد فإن هذه العبارة تقتضي أن يكون الخروج قد استوعب إيه؟ كل أفراده. وقطعا لم يرد إلا بعض تلك الأفراد، تكون قولهم خرج زيد إيه؟ مجازا. ما عمر لا يخرج، ما يخرج في نفس الوقت باكي وضاحك وحافي ولابس وراكب وماشي، لابد أنه خرج بهيئة من تلك الهيئات. وما دام الأمر كذلك فسيكون قولهم خرج زيد إيه؟ مجازا. فقال ابن تيمية إن ابن جني معروف بأنه رجل يغوص على المعاني ويستخرج سر صناعة الإعراب، ولا أظن أنه يكون قد قال ذلك، وإن كان قد قاله فإنه يمكن أن يقول الرجل الذي هو ذو فضيلة أو رجل الفضيل كلاما لا يقوله أجهل الناس. يعني إن كان قد قال هذا فسيكون من أجهل الناس أو أجهل الناس، لأنه لا يبعد على الرجل الفاضل أن يخرج من لسانه أو أن يكون قد خرج على لسانه شيء ناتج من عقله ويكون هذا كلاما يعتبر من أجهل الكلام أو لا يقوله أجهل الناس. كذلك ذكر أنه نقل بعضهم أو ذكر الأمدي أو غيره أنهم قالوا إن كل عام خص ولو بالاستثناء كان مجازا. فقولهم لا إله إلا الله اعتبره بعضهم إيه؟ مجازا، لأن لا إله يعتبر لفظا عاما خص بالاستثناء الذي هو إيه؟ إلا الله، فأصبح مجازا. فقال وهذا الكلام من قاله أو هذا الكلام يعتبر من أعظم المنكرات، ومن قاله فهو أقرب إلى أن يستتاب وإلا قتل من أن يكون إيه؟ من أن يصف بأنه عالم. يعني كيف يقول هذا رجل يوصف بأنه عالم مع أن هذا الكلام يعتبر من أعظم المنكرات، وقائله الأقرب أن يستتاب أي من تلك العبارة وإلا قتل من أن نصفه بأنه عالم. وذكر أن قول من قال إننا ننكر أن يكون المجاز في القرآن ونحوه من كلام العرب، ولا ننكر أن يكون المجاز في كلام الشعراء لما فيه من مجازفات ومبالغات وغير ذلك، ذكر أن هذا الكلام يعتبر أولى ممن اعتبر أن أكثر اللغة مجاز، فذكر أنه إذا أتى لفظ عام وخص بالاستثناء أو بالبدل أو بالصفة أو بغير ذلك اعتبره بعض الناس مجازا، فذكر عدة آيات تعتبر مجازا بهذا القول لأنها مشتملة على عموم وخص إما بالاستثناء أو بالصفة أو بقيد آخر من القيود، فاعتبرت هذه الآيات أو هذه الآيات تعتبر مجازا على هذا القول. ومن هذه الآيات قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وقال الله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، وقول الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ها ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وقول الله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم ربع مما تركن، وقول الله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فلم يكن له ولد وارثه أبوه فلأمه الثلث، وذكر قول الله تعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن، وذكر آيات أخرى كثيرة تعتبر بهذه القيود التي ذكرتها من الإيه من المجازات. وذكر أنه إذا زيد على الجملة وإذا دخل على جملة الإسمية كان وإحدى أخواتها أو ظن وإحدى أخواتها فإن هذا أيضا يعتبر من المجازات. يريد أن يقول إن من اعتبر هذه الآيات أو ما في معناها أو ما يكون نحوها من كلام العرب من المجازات فإن من نفى المجاز عن القرآن وعن نحوه من كلام العرب واعتبر المجاز وقعا في كلام الشعراء يعتبر قوله أولى بالقبول من ادعى أن أكثر اللغة مجاز. نقل عن ابن عقيل بعض أدلة احتج بها أو استدل بها على أن في القرآن مجازا، أو رد على من أنكر أن يكون في القرآن مجاز، وذكر أيضا عن ابن عقيل أنه كان يرى أو أنه ينكر أن يكون في اللغة والقرآن مجاز، فكأن ابن عقيل هو أحد أئمة الحنابلة كان يرى أن في القرآن مجازا، ونصر هذا القول، ونقل عنه أيضا أنه كان يرى أنه ليس في القرآن ولا اللغة مجازا. لا أريد أن أذكر شيئا آخر بالنسبة لرد ابن تيمية، ولعلي بهذا أكون قد ذكرت أكثر الفروع المهمة التي ذكرها في رده، ولعلي أذكر أيضا بعض أدلة لآخرين استدلوا بها على وقوع المجاز، وأذكر رد ابن تيمية. هي بعض أدلة قليلة في العدد، أظن إما أنها آية أو آيتان، ولكن نظرا لأن الكلام فيحتاج إلى ذهن حاضر، ولا أظن أذهانكم لا زالت حاضرة بعد أن قلت ما قلت، فأريد أن أرجئ الكلام عن تلك الأدلة إلى المحاضرة القادمة إن شاء الله، وبعد ذلك إن كان هناك كلام لبعض من تعقب ابن تيمية، أو كلام لبعض من رد عليه، نذكره إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة. خلاص، حاجة بسيطة كفاية. كان في الحقيقة اللي جاي على يكون أصعب في الفهم من الكلام الذي سبق، بالإضافة إلى ما سيكون بعد ذلك إن شاء الله. من ناحية الأسئلة، لا أريد أسئلة في هذا المبحث أصلا إلا بعد أن أنتهي من كلامي كله، لأنه لعلي أجيب عن بعض الأسئلة ويكون الجواب آتيا في كلامي الذي سيكون لاحقا بهذا الكلام إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.